بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في اللقاء الماضي أن درء نقاعة مصالح المفاسد يقوم عليها هذا الدين، وأن العز بن عبد السلام رحمه الله أرجع الدين إلى قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، بل قال بأن درء المفاسد يعود أصلا إلى قاعدة جلب المصالح. ولذا يقول علماء: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فمن عرف المصالح والمفاسد ورتب المصالح والمفاسد عرف الدين. فإذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإما أن ترجح المصالح، فإن الشريعة تأذن ولا تأذن بالعمل، تأذن به إذا رجحت مصالحه على مفاسده، وإذا غلبت المفاسد على المصالح فإن الشريعة تمنع، لأن المفاسد أعظم. سألوك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، فلذلك جاءت على التحريم. وإذا كانت المصالح خالصة أو غالبة بظهور لا إشكال، وإذا كانت المصالح والمفاسد مستوية، فهنا العلماء رحمهم الله اختلفوا في جهتين. الجهة الأولى: هل يتصور وجود شيء تستوي مصالحه ومفاسده؟ ابن القيم رحمه الله يقول: لا يمكن أن يوجد شيء تستوي فيه المصالح والمفاسد، لا يوجد شيء تستوي فيه المصالح والمفاسد. وذهب بعض العلماء أو أكثر العلماء إلى ذكر هذه القاعدة، وقالوا بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بالنسبة لابن القيم هذه القاعدة لا ترد عنده، يقول قطعا كل موجود إما أن ترجح مصالح وإما أن ترجح مفاسده، لأن لله فيه حكما، فحكم الله عز وجل يتبين برجحان مصالحه أو برجحان مفاسده. يقول جماعة من العلماء: يتصور وجود شيء تستوي المصالح فيه والمفاسد. قالوا: فإذا استوت المصالح والمفاسد فالقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لما؟ قالوا: لأن عناية الشريعة بالمنهيات أعظم من عنايتها بالمأمورات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: هنا في النهي نهينا عنه على وجه الإطلاق ولم يقل لنا ما استطعتم، بينما في الأمر قال ماذا؟ ما استطعتم. فدل على أن المنهي في الشريعة أعظم من المأمور. واضح للتداول غير واضح؟ قال: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالمنهي أمر بالانتهاء عنه مطلقا أو أمر بالانتهاء عن بعضه مطلقا، لكن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا: فالأمر رخص فيه أن يأتي به المرء ما استطاع، بينما النهي أن يتركه على وجه الكلية. لذلك المنهيات أعظم في الشريعة من المأمورات. واضح الاستدلال؟ الحقيقة أن هذا الدليل ليس ظاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب المنهيات على وجه الإطلاق لأن اجتنابها متصور. إذا قال لك فلان من الناس، قال لك رجل: لا تأكل لحما، اجتناب أكل لحم ممكن أو ليس ممكن؟ يعني ممكن اجتناب بالكلية. طب إذا قال لك: كل هذا اللحم ستأكل منه بقدر ماذا؟ ما تستطيع. لو جعل لك ذبيحة وقال لك: لا تأكل من الذبيحة، الانتهاء ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. قال لك: كل الذبيحة، ستأكل منها ماذا؟ تأكل جميع الذبيحة؟ تأكل منها ما استطعت. فامتثال المنهي يتصور فيه أن يجتنب تماما، بينما امتثال المأمور لا يتصور أن يؤتى إلا منه بقدر ماذا؟ الاستطاعة. ولذلك هذا ليس لكون المنهيات أعظم في الشريعة، بل إن الصواب الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله أن مقام المأمورات في الشريعة أعظم من مقام المنهيات. ولاحظ الآن، الدين أعظمه أركان الدين، صحيح؟ أركان الإسلام، أركان الإسلام مأمورات ومنهيات؟ مأمورات: صلاة، زكاة، صوم، حج. بل إن أنا سألكم سؤالا: لو أن رجلا أتى بالشهادتين وأتى بالصلاة وعنده منهيات ارتكبها، غيبة، نميمة، زنا، جاركم الله، نظر حرام، سماع حرام، أشياء كثيرة، هذا الرجل مآله إلى أين؟ الجنة والنار؟ مآله حتى لو عذب في النهاية مآله إلى ماذا؟ إلى جنة، لأنه ماذا؟ موحد من الموحدين. إذا كان طيب رجل اجتنب جميع المنهيات، لا غيبة لا نميمة، لكنه لم يأتي بمأمور التوحيد، هل يدخل الجنة؟ لا. علمتم؟ إذن الشريعة مقام المأمورات فيها أعظم مقام المنهيات. ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد المتعلق في أصول الفقه ذكر هذه المسألة ورجح أن المأمورات أعظم في الشريعة بالمنهيات ذكر 22 وجها، أكثر من 22 وجها تدل على أن المأمورات في الشريعة أعظم من ماذا؟ من المنهيات. ولكن إذا اجتمع عندك في الأمر الفساد ومصلحة ولم يتغل يكون أحدهما أغلب، فإن المرأة يجتنب الأمر كاملا من باب إذا اختلط الحاضر والمبيح غلب ماذا؟ الحاضر. وإذا جاء درء المفاز مقدم على جلب المصالح، ليس من باب أن المنهيات أعظم، لكن من باب أن هذا المنهي فيه نهي، وأما المصلحة ليس فيها أمر، فهي مجرد مصلحة، فيتقى الفساد للاستبراء كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. فيكون إذا استوت المصالح المفاسد يترك. الكذب مثلا مفسدة وليس مفسدة، ولذلك حكمه في الشريعة التحريم. إذا كان الكذب على الزوجة المفسدة التي فيه تذهب ولا تبقى؟ كونه كذب باقٍ فهو كذب مفسدة، لكن مصلحة الألفة بين الزوجين واستقرار البيت وحفاظ على الأسرة أعظم من مفسدة ماذا؟ الكذب. ولذلك يجوز أن يكذب الرجل على زوجته ولو كذبا صريحا على الصحيح، فهو الرجل متزوج بامرأة أخرى وما علمت، فتقول له متزوج، يقول لها لا أبدا، لأنه لو قال لها متزوج ممكن البيت يتضرر. المرأة تقول له تحبني أكثر من أبنائك ومن، يقول نعم ما أحب أحد أكثر منك في الدنيا، قد يكون غير صادق، لكن هذا الكذب لبقاء ألفة ماذا؟ البيت والمودة. فهذه مصلحة أكبر، لا بأس. الكذب بالصلح جائز، يصلح بين قبيلتين أو بين شخصين فيكذب يجوز. القمار في الشريعة ما حكمه؟ تحريم، له مفسدة. لكن القمار في الثلاث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، إذا كان في سباق في الخيل أو سباق في الرمي هذا فيه مصلحة على الجهات، ولذلك أجاز العلماء الرهان والعوض ولو مقامرة على الصحيح من طرفين في المسابقات والمغالبات الثلاث هذه، لأن مصلحة التدرب على الجهاد وآلة الجهاد أعظم من مفسدة القمار. والشريعة كالتالي: إذا عظمت المصلحة أبيح، وإذا عظمت المفسدة منع. هذه مسألة بسطناها نوعا ما. القاعدة الخامسة: العادة المحكمة. قال: أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا الحديث كما قال علائي رحمه الله لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث ولا بسند ضعيف، ولذلك هو من قول عبد الله مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه. والأدلة التي تدل على اعتبار العادة كثيرة، كقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، فقد دل على اعتبار العرف هذه الأدلة. والعادة محكمة بمعنى ما مع العادة ومعنى محكمة. أولا العادة والعرف، قيل أن العادة والعرف بمعنى واحد، وقيل العادة والعرف مختلفان، فقال بعضهم بأن العادة ما كان خاصا والعرف ما كان عاما بالبلد، فالعرف عام والعادة خاصة، وقيل غير ذلك. ونحن هنا نستعمل العادة والعرف بمعنى واحد، محكمة بمعنى أنها ملزمة يحتكم إليها ويرجع إليها. لكن هذه العادة الشريعة اعتبرتها، ولما اعتبرتها الشريعة أخذ العلماء من ذلك الاعتبار العادة. فمثلا عند المسائل كثيرة يرجع إليها في العادة، فما أقل سن تحيض له المرأة عند الفقهاء 9 سنوات، من أين أخذ هذا الحكم؟ من العادة، قالوا العادة أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنوات. الحركة الكثيرة في الصلاة ما حكمها؟ تبطل الصلاة. والقليلة لا تبطل. طيب ما ضابط الحركة الكثيرة؟ أرجعها جماعة من الفقهاء العرف، فالعرف لحظنا الفقهاء يرجعون إليه. النجاسة مرة معكم أن النجاسة يعفى عن قليلها ولا يعفى عن كثيرها، إذا كان الدم مثلا الدم يعفى عن يسيره في الثياب. طيب ما هذا اليسير المعفو عن؟ من أهل العلم يقيده بقدر الدرهم البغلي، يقول لأن المرء في الاستجمار، الاستجمار لا يزيل الخارج تماما، الاستجمار لا يزيل الخارج تماما، لا يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، قالوا بقدر هذا الذي يبقى في الاستجمار يعفى عنه من الدم في الثوب. وقال آخرون بل المعتبر في ذلك العرف، فما كان متعارفا على أنه يسير فهذا يعفى عنه. إذا العادة الفقهاء اعتبروها ولا ما اعتبروها؟ اعتبروها. من شروط الوضوء مثلا الموالاة. طيب الموالاة بعض مقيد أنه ما يتوضا حتى يكون الوضوء العضو الذي قبله قد جف، وبعضهم قال الموالاة ترجع في تحديدها إلى ماذا؟ العرف. إذا اعتبرت الصلاة مثلا، الصلاة يقولون إذا سلم من 3 ركعات، هل له إذا سلم ثم علم أنه لم يأتي بالرابع ماذا يصنع؟ يأتي بالرابع ما لم يطل الفصل، فإذا طال الفصل يستأنف الصلاة من جديد. طيب ما ضابط طول الفصل وقصر الفصل؟ العرف والعادة، طالما أنه في المسجد ولم يخرج وبقي دقائق فيبني عليها. إذا نسي ركعة من صلاة الظهر وتذكر الساعة 3:30 يبني ولا يستأنف؟ يستأنف، لأنه ما يمكن أن يكون الصلاة من أولها، ما يمكن أن يكون هذا الفاصل قريب. قال يتعلق بهذه القاعدة، بهذه القاعدة مباحث. المبحث الأول إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإن اضطربت فلا. هذا شروط العمل بالعادة، ما هي المشايخ؟ هذه من أهم المسائل. متى يعمل بالعادة؟ يعمل بالعادة بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون العادة مضطردة. ما معنى مضطردة؟ يعني أنها معمول بها على الدوام، على الدوام. فإذا كان مثلا اليوم مثلا مشايخ في مكة، أنتوا عندكم الركوب مثلا في سيارة الأجرة من محبس الجن إلى الحرم بكم؟ سابقا بريالين، الحين العرف بدأ يتغير صحيح، أصبح 3 ريال، وفي ناس ما زالت بريالين. العرف الآن بريالين أصبح مضطردا ولا مضطربا؟ أصبح الآن مضطرب، مع أنه في السنوات السابقة كان مضطردا. وتركب أنت من محبس الجن ما تتكلم، تنزل تعطي ريالين. الآن أصبح الناس أول ما يفتح الباب لو يقول بكم؟ يقول بثلاثة، بخمسة، يقول لا بريالين، ما يقبل. بدأ العرف هذا يضطرب. إذا اضطرب العرف لا يعمل به، أما إذا كان العرف مضطردا تعمل به. فلو فرضنا أن رجلا ركب بالسيارة من محبس الجن إلى الحرم، فلما جاء نازل أعطى السائق ريالين، قال له لا 3 ريال. يقول السائق العرف الآن 3 ريال. يقول له الراكب أنا أمس راكب بريالين، ومعروف من قديم أنه بريالين، نأخذ بعرف الراكب أم بعرف السائق؟ أم نترك كلا العرفين؟ يقول القاعدة الشرط الأول أن يكون العرف ماذا؟ مضطردا، فإذا اضطرب لا يعمل به. يعني العرف هنا أصبح مضطردا ولا مضطربا؟ مضطربا، يترك هذا العرف ويعمل بالعرف إذا اضطرد. فالآن لا نرجع لذا ولا ذاك، ونعود إلى الخبرة بكم يكون هذا المشوار. لكن لو فرضنا العرف تغير وأصبح 3 ريالات، فنقول كل من يركب السيارة ملزم بهذا العرف إذا لم يشترط على شيء. الشرط الثاني من اعتبار العرف أن يكون العرف شائعا، أن يكون العرف شائعا وغالبا، لا يكون خاصا. ما معنى هذا؟ هذا فلان من الناس عنده عرف واخدعون على سيارة الأجرة حتى يكون الأمثلة كلها واضحة. هذا الله صاحب الأجرة عنده عرف خاص به، إذا حمل في الصباح يحمل بريالين للحرم، وإذا حمل في المساء يحمل بخمسة، يقول في زحمة في المساء وناس فحمل بخمسة، أقل من خمسة ما أحمل. أنت ركبت معه من محبس الجن كالعادة بريالين، هذا العرف المستقر، دعونا نأخذ بريالين. لما أنزلك وقلت له تفضل ريالين، قالك لا خمسة، ما اتفقنا وعلى بناء على العرف. يقول لك أنا عندي عرف، اسأل كل أهل الأجرة يخبرونك أنه أنا بالمساء خمسة وفي الصباح بريالين. قال له والله هذا عرفك الخاص ما ندري عنه، أنا أتعامل معك بعرف ماذا البلد. وذلك الشرط الثاني أن يكون العرف ماذا شائعا غالبا، وذلك العبرة بالغالب والنادر لا حكم له، العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. فالعرف الذي يعمل به هو العرف الغالب الذي يكون لأهل البلد. وذلك الله تعالى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ردنا العرف لكن ردنا إلى عرف العالي أو العرف الأقل أو العرف الوسط، في الوسط لأنه هو العرف الغالب العرف المعتاد. الشرط الثالث من شروط اعتبار العادة والعرف ألا تخالف نصا صريحا من المتعاقدين، ألا تخالف الصريح، أما يكون ألا يكون ثمة ملفوظ يخالف العرف. هذه سيارة الأجرة العرف بريالين، فركب معه رجل في المكان معه المتعارف على بريالين، فأول ما أراد أن يتعاقد معه قال له أريد أن توصلني الحرم، قال له صاحب السيارة بخمسة ريالات. قلت له حسن، لما نزلت أعطيته ريالين قلت لأن هذا هو العرف، هل هنا فعلك صحيح أو غير صحيح؟ لماذا؟ لأن العرف لم تستكمل شروطه، لأن من شروط اعتبار العرف أن لا يخالفه ماذا نص صريح. هنا عندنا نص ما في نص، نص من أحد المتعاقدين ولفظ منه أنه بكذا. الشرط الرابع ألا يخالف العرف والشرع نص الشرع، نص الشرع يعني الأول ألا يخالف النص المتعاقد، الآخر ألا يخالف النص الشرعي. ليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. ليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. هذا رجل يقول ركبت معه في السيارة أجرة للحرم، نفس المثال حتى يستقر عندكم بالشروط. فأول ما ركبت أشغل مذياع على الموسيقى والصخب، فقلت له يا شيخ ما يجوز، تقل أغلق هذا المذياع. يقول له ما شرطت علي لما تعاقدت معي، شرط عليه انه ما يشغل الموسيقى، ما شرط عليه. وقال ويقول والعرف جار ان اصحاب سيارة الاجرة يشغلون المذياع وانت ما شرطت علي. العادة محكمة، تقول له العادة هنا يعمل بها ولا يعمل بها لانها خالفت ماذا نصا شرعيا. فمن شروط العمل بالعادة الا تخالف النص الشرعي. الشروط هذه الاربعة واضحة مشايخ، هذه اهم المسائل في الباب. قال رحمه الله ومن ذلك فروع منها، باع شيئا بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب. قال بعتك السيارة بألف ريال، قال قبلت، جاءه بألف ريال يمني تعادل عشر ريالات سعودية مثلا ممكن أو مئة ريال سعودي، هل يصح؟ لماذا؟ لأن النقد إذا أطلق الريال هنا في البلد يطلق على الريال ماذا السعودي. طيب جاء له بريال سعودي ورقي، قال لا أنا قلت لك مئة ألف ريال أقصد ريال فضة، ما متعارف. عرفتم؟ إذن يعمل بالعرف. قال منها غلبة المعاملة بجنس من العروض أو نوع من صرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد. ومنها استأجر للخياطة والنسخ والكحل في الخيط والحبر والكحل على من؟ هذه مسألة، إذا استأجرت خياطا ليخيط لك ثوب، ذهبت للخياط وأعطيته قماش، القماش من عندك، يصبح الآن الخياط أجير ولا بائع؟ أجير لأنه عليه الخياطة فقط. طيب المكر خيوط عليك ولا على الخياط؟ طيب لو ألزمك وقال لك الخيط عليك، في الحقيقة هو أجرة في العمل صحيح؟ نظريا المفترض يكون الخيط على من؟ لو ما في عرف عندنا سائد صاحب القماش، هو عامل فقط يعمل بيده أنت عليك. لكن العرف اليوم جاري أن الخيط على من؟ على العامل. إذا استأجرت كهربائيا العدة الكهرباء عليك ولا هو يأتي بها معه؟ يأتي. إذا جاءك البيت الكهربائي وقال لك أنا ما عندي مفكات، اشتري مفك واشتري لي أشياء وأعمل بها وأرد لك، تقول له لست ملزم بهذا. يقول لك كيف ما ملزم؟ أنا ملزمك بالصناعة ما ملزم بالعدة. تقول له العرف في البلد أن هذه الأغراض تكون مع الكهربائي أو تكون على صاحب العمل مع الكهربائي، فالعادة محكمة. علمت المشايخ؟ هذه مسائل يرجع لها كثيرا في اعتبار العادة. قال رحمه الله المبحث الثاني: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. وهذه مسألة مهمة أيضا. الآن قلنا كان الركوب بريالين فأصبح بثلاثة ريالات، لو تغير العرف هل تعمل بالعرف الآن الموجود أو العرف المتأخر؟ العبرة بالعرف ماذا مشايخ؟ المقارن. أما العرف القديم الذي ترك أو العرف الذي سيأتي لا عبرة به، وهذا تعامل به أيضا مع نصوص الشريعة. نصوص الشريعة تنزل على عرف الصحابة رضي الله عنهم. فمثلا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا مطلق ولا مطلق؟ مطلق. البقاء على إطلاقه أنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ممكن لو أن امرأة جاء وقال الله الله الله الله هكذا، تقول له هذا ما هو ذكر شرعا؟ يقول لك الله تعالى قال اذكر الله ذكرا كثيرا، وهذا مطلق وأنا ذكرت الله. تقول له هذا النص الشرعي يحمل على عرفه الذي نزل فيه. العرف المقارن هو عرف من؟ الصحابة، ولدلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا الذكر، ولم يرد عنهم الذكر الله تعالى بالاسم المفرد، وهذا الذكر بالاسم المفرد نص العلماء على بدعيته بهذه الصورة. مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أرخوا اللحى، صحيح؟ هذا حديث ثابتة، هذا أمر، والأمر في ماذا؟ الوجوب. هل يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية؟ أنا أريد الآن أن أقول حكم الفقهي يجوز لا يجوز، أنا أريد أن أطبق القاعدة في اعتبار العرف المقارن للنص. هذا الحديث أرخوا اللحى أعفوا اللحى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به من؟ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عن ابن عمر عن أبي هريرة أنهم إذا أخذوا المناسك إذا أخذوا النسك تحللوا أخذوا ما زاد عن القبضة. فكون الصحابة يفعلون ذلك عرفهم معتبر في فهم الأمر وغير معتبر؟ معتبر. ألا لا أناقش قضية المسألة بعينها، وإذا تفهموا قضية أن النصوص تحمل على عرف من؟ على عرف الصحابة رضي الله عنهم، فهم إذا عملوا بالأمر على جهة ما فهذا يدل على اعتبار عرفهم. وهنا مسألة مهمة في أصول الفقه، الأمر المطلق يفيد ماذا؟ الوجوب. طيب إذا نظرنا أن الصحابة رضي الله عنهم ما يتخففون فيه، هذه قرينة لا أشك أنها تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولذلك الظاهرية عندهم الأمر المطلق يفيد الوجوب، ما يجدون حديث يصرف، يبقونه على ماذا؟ على الوجوب. يسير تجد الأئمة الأربعة يحملونه على الاستحباب، الظاهرية يحملونه على الوجوب، والآن عندنا بعض المشايخ يقول ما يوجد صارف فيحمله على الوجوب تقليدا لظاهر النص وتقليدا للظاهرية. انظروا إلى عرف الصحابة. اليوم عندنا أزمة فقهية في عدم النظر لعرف من؟ الصحابة رضي الله عنهم. الرجوع لتعامل الصحابة مع النصوص كاليوم كالرجوع لمعرفة ألفاظ الواقفين وألفاظ المتعاقدين بعرفهم، ففهم النصوص يعتمد على تطبيق بين مشايخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه قضية مهمة جدا. قال من الفروع المخرجة على هذا الأصل الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم، وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا، ثم إن الملك الظاهر أحد القضاة الأربعة، لا الملك الظاهر أحد القضاة الأربعة سنة 64 و600، فما كان موقوفا قبل ذلك اختص نظره بالشافعي فلا يشاركه غيره، وما أطلق من النظر بعد ذلك محمول عليه أيضا، لأن أهل العرف غالبا لا يفهم من إطلاق الحاكم غير الشافعي. مثال مختصر، مختصر المسألة هذه: إذا أوقف الرجل وقفا وقال هذا الوقف للحاكم، وكان الحاكم في البلد عندهم هو المقصود به القاضي الشافعي، فكل من أوقف في ذلك الحين وقال هذا وقف ناظره الحاكم، إذا مقصود به الناظر من؟ الشافعي، فيحمل ألفاظ الواقفين على مراد، بل القاعدة أن ألفاظ المكلفين تحمل على مطلاق اللغة أو على مرادهم. وكيف نعرف مرادهم؟ أولا نعرف مرادهم بماذا؟ أولا بالنية، إن عدمت النية بعرفهم. إذن مراد العاقدين والناطقين يعرف بالنية، فإن عدمت النية بالعرف. ومن هنا إذا حلف امرؤ وقال والله لا آكل لحما، فهل له أن يأكل الدجاج؟ أول نرجع إلى نيته، إذا نوى أنه لا أكل لحما كل لحم حتى لو لحم دجاج، إذا أكل لحم الدجاج يحنث أو لا يحنث؟ يحنث. إن لم تكن له نية قال ما نويت شيء، قلت والله لا أكل لحما، نرجع إلى ماذا؟ العرف. فالعرف أن العرف يخص اللحم ببهيمة الأنعام، بينما الدجاج في مطلق اللغة لحم وليس بلحم، والسمك لحم، لحما طريا. لكن مع ذلك لو أن امرأة قال والله لا أكل لحما وأكل سمكا يحنث، لأن حملنا لفظه على عرفه، عرفنا مراده من عرفه. هل يقول اليوم قائل ذهبت إلى سوق السمك واشتريت، سموها إيش في سوق السمك؟ سموها شكة، صحيح؟ السمك سموه شكة الناس، اشتريت شكة لحم أبيض، ما يستغرب، صحيح؟ يقال اشتريت سمك، فمعلوم عند الناس أن السمك مختلف عن اللحم. قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ليس المقصود، ليس له ضابط في اللغة أنه لا يعرف معناه في اللغة، لكن المقصود أن اللغة لا تحده بحد. الحرز مثلا، الحرز ما معناه في اللغة؟ أن يكون من شروط القطع في السرقة أن يكون المال في حرزه. طيب ما معنى المال هذا الذي يكون في حرزه؟ أي في المكان الذي يحرز، الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال. لكن ما ضابط الحرز عند الفقهاء في الشريعة؟ هل ورد له ضابط الحرز الذي تقطع الأيدي في الأخذ منه والذي لا تقطع الأيدي؟ لم يرد. فكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي. فإذا جاء شيء ولم يحدد بالشرع فتحده وأنت في العرف كالحرز. حرز الغنم هو نفس حرز الذهب؟ حرز النقود هو ذات حرز الأقلام؟ أبدا. حرز السيارة أين؟ متى نقطع سارق السيارة؟ إذا كان قراش، إذا كان في قراش للسيارة. لو أن امرأة عنده قراش للسيارة وجعل السيارة في المواقف الخارجية، تقطع يد سارق السيارة؟ لا، لأنه ما سرقها من حرزها. إذا كان المال النقود سرقها من السيارة تقطع الأيدي؟ لا، لأن السيارة هل هي حرز للنقود؟ ليست حرزا. لكن لو أخذ النقود من محفظته التي في جيبه هذا حرز، ولذلك يقطع هذا الطرار ويلحق بالسارق عند الفقهاء على الصحيح، لأنه أخذ المال من حرزه المعتاد. التفرق بالبيع، البيعان بالخيار مالا التفرق، التفرق معناه لغة معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. لكن هل له حد يحده؟ ليس له حد. طيب في الشرع له حد؟ ليس له حد. يرجع في حده إلى ماذا؟ للعرض. فإذا كان في غرفة كيف يحصل التفرق بالخروج؟ إذا كان في سفينة بالغرق دور واحد، إذا كانت السفينة أدوار بالصعود والنزول، السفينة دور واحد، مسافرين ذاهبين إلى أبعد نقطة يعني شهر كامل، نعم إلى الوصول صحيح، إلى أن يتفرق. لو كان في حمام أكرمكم الله، دخول الحمام يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع أو يغرق، أحسن طريقة إذا يقطع يغرق، طبعا هذا مداعبة يا مشايخ، وإلا يستطيع أن يقطع الخيار ويقول ألا خيار بيننا، فإذا قطع الخيار انقطع. في الصحراء كيف يكون التفرق؟ ابتاع باعه السلعة في الصحراء كيف يحصل التفرق؟ إذا أعطى كل واحد منهما ظهره للآخر وانطلق، يعتبر في اللغة ماذا؟ في العرف تفرقا. هذه المسألة إن شاء الله واضحة. الإحياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له، متى يكون محيا لها؟ يعني هل جاء في الشريعة إذا بنى جدارا بمثل ونصف؟ ما جاء. إذا أوصل ماء ما جاء. إذن هل في اللغة في حد للإحياء؟ لا. فنرجع إلى ضابط ماذا؟ العرف. ابن حزم يقول لا، نرجع إلى اللغة، كل ما سمي إحياء فهو إحياء، يعني حتى لو كان شيئا يسيرا. الصواب أن يرجع فيه إلى ماذا مشايخ؟ إلى العرف. فما عده العرف إحياء فهو إحياء. هذه القواعد الكبرى الخمس لعلنا نكون انتهينا منها، والآن مشايخ إن شاء الله في عجالة نأخذ القواعد الكلية التي ليست من القواعد الكبرى الخمس. قلنا لكم أن السيوطي رحمه الله في كتابه قواعد كلية خمس وقواعد مندرجة تحتها، وقواعد كلية كبرى وقواعد أخرى ضوابط فقهية ومسائل يحسن العلم بها. المنتخب هو الدكتور محمد حسين الجيزاني وفقه الله، انتخب منها القواعد الكلية الكبرى، وانتخب أيضا ماذا؟ القواعد الكلية والمتفق عليها، وهي تقريبا 17 قاعدة. قال: القاعدة الأولى الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. هذه القاعدة الأولى، الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الشيخ عز الدين: لا إيثار في القربات، فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول. ما رأيكم لو أن امرأة كان في الصف الأول، هل له أن يؤثر غيره للصف الأول؟ الإيثار، قال القاعدة، يقول عز الدين: لا إيثار في القرب، فلا يقدم غيره إلى مكانه. إذا كان عنده ماء للوضوء فلو تركه سيضطر للتيمم، هل يؤثر غيره ويعطيه الماء؟ لا، لأنه هو حق به. الإيثار لا إيثار في القرب، لكن في غير القرب الإيثار ما حكمه؟ محبوب. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والإيثار من المقامات العلية. إذا كان المرء يؤثر في حظه من الدنيا فهذا ممن أوقي شح نفسه، من يوقى شح نفسه فقد أوتي خيرا كثيرا وعظيما مشايخ، لأن الشح هو أساس البلاء، والإنسان إذا كان شحيحا لا يوفق للخير. وهذه القاعدة ذكروا لها أمثلة، مثلا يقول: من دخلت عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفي لطهارته، وهناك من يحتاجه للطهارة، لم يجز له ماذا؟ الإيثار. فدل ذلك على أن الإيثار في الواجب ما حكمه؟ محرم. والإيثار في المستحب مكروه، والإيثار في المباح أو مستحب؟ مستحب. الإيثار في القربات مكروه، المباحات ليست قرب، فالإيثار فيها مستحب. وقال خطيب في الجامع: كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة، لأن القراءة قربة لما قربة قربة. قال: لأن قراءة العلم ومسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. لذلك الصحابة كانوا يقترعون على الأذان، أقرأ بينهم سعد بن عطاء القادسية، فالقرب لا إثارة فيها. الصحيح مشايخ والصواب والله أعلم أن هذا هو الأصل أن القرب لا إثارة فيها، ولكن لو الإثارة في القرب ليس مكروها بإطلاق، وثمة نصوص تدل على جواز الإثار. بشارة المسلم قربة وليست بقربة، قربة البشارة قربة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه استأذن البشير أن يكون هو المبشر للنبي صلى الله عليه وسلم بأحد الفتوح فأثره بذلك. عائشة رضي الله عنها كانت تريد أن تدفن هي أين؟ بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. آثرت من؟ الفاروق عمر رضي الله عنه. ولذلك الصواب أن الأصل أن الإثار في القرب مكروه، ولكن إذا ترتب على الإثار مصلحة أعظم من القربة فإن الإثار مستحب، كرجل يؤثر والده بالصف الأول. الصف الأول له فضيلة ليس له فضيلة؟ طيب والوالد أعظم، فكيف تقول لوالدك تقدم؟ هذا بر أعظم. ولذلك يا مشايخ أنا أستغرب بعض الإخوة مثلا يأخذ الماء أو الشاي قبل والده ويقول في اليمين. طيب لو فرضنا هذه قربة، الإثار في القرب مكروه، لكن إذا كانت المصلحة أعظم تقدم الاعتذار وتعطي الوالد، على أن البدء باليمين على الصواب ليس قربة في ذاته إنما هو من باب الحق. البدء باليمين ترتيب حقوق، فلك أن تتنازع عن حقك كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من عن يمينه ليعطي الأشياخ الذين عن يساره. فلو كان هذا قربة بذاته هل يستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يستأذنه، إنما هو ترتيب حقوق. فقال أتأذن لي، يعني الحق لك لكن أذن لي. ومن هنا نقول أن الإثار في القرب مكروه على الأصل، لكن الإثار إذا ترتب عليه مصلحة فإنه قد يكون مستحبا. وإذا خشيت أن الوالد يقع في قلبي عليك قد يكون الإثار هنا ماذا؟ واجب. وهذا هو الصواب وسأظهره ابن القيم رحمه الله ونص عليه. هذه مسألة أرجو تكون واضحة شيخنا، هذه القاعدة دوما يشار إليها، لا إثارة في القرب ويغفل عن وجود مصلحة في الإثار تغلبه. وهذا متسق مع ما ذكرناه مرارا أن الدين مبني على جلب ودرء المفاسد. فإذا كانت المصلحة في الإثار أعظم من العبادة فلا شك أن الإثار ماذا؟ أولى. وإذا كانت المصلحة في فعل العبادة أعظم فإن الإثار ماذا؟ مكروه وقد يكون محرما. القاعدة الثانية، اقرأ القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أعطانا قاعدة يقول، هذه قاعدة مهمة في الاندراج، متى تندرج العبادات مع بعضها البعض ومتى لا تندرج؟ قال قاعدة إذا حصل مقصود الشرعي، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. تحية المسجد ما المقصود الشرعي منها؟ ألا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. طيب إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين صلاة الفجر الفرض تندرج تحت تحية المسجد؟ تندرج أو تندرج؟ لأن الجنس واحد وليس بواحد، واحد صلاة وصلاة. والمقصود حصل أو لم يحصل؟ حصل، إذا صح الاندراج. كذلك إذا أحدث المرء أكثر من حدث هل عليه وضوء واحد أو أكثر من وضوء؟ لأن المقصود رفع الأحداث فليس لكل حدث وضوء. كذلك الصيام، إذا كان المرء يحب أن يصوم من كل شهر 3 أيام فلو صام 3 أيام البيض هل ينال ثواب الأيام البيض و3 أيام من كل شهر؟ المقصود حصل ولا ما حصل؟ المقصود الأيام البيض أن تكون صائما في الأيام البيض، والمقصود 3 أيام من كل شهر أن تصوم 3 من كل شهر. حصل أو لم يحصل بإسلام الأيام البيض؟ حصل، وكان من ضمنها يوم الاثنين، فحصل لك أجر ثالث وهو أنك صمت يوم الاثنين، وكان من ضمنها أنه من شهر شعبان الذي يستحب صيام، فنلت ثواب صيام شهر شعبان. أو كنت في شوال فكان ستة من شوال، يصح أو لا يصح؟ يصح. ونويت معها القضاء، واضح؟ هل يصح الاندراج؟ القضاء مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ لذاته، يقضي يوم رمضان. وثلاثة أيام البيض مقصود أن تكون نفل، صحيح؟ فإذا صمت يوم قضاء ونويت ثلاثة أيام قضاء في الشهر ونويتها قضاء وثلاثة أيام من كل شهر، يحصل المقصود الشرعي؟ أو أن المقصود أن تحصل أيام نفل مختلفة عن الفرض؟ ها مشاهد الآن، اللي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر كله، لأن حسن بعشر أمثالها. هذا مقصود به الفرض ولا النفل؟ النفل، والفرض واجب عليك أن تقضيه. هل يصح اندراج هذا معه؟ لا، لأن هذا مقصود لذاته وذاك مقصود لذاته. يوم عرفة يكفر الله به سنتين، مقصود لذاته صيام عرفة يكفر لك سنتين، هل يصح أن تندرج معه قضاء؟ لا، إما أن يكون قضاء وإما أن يكون يوم عرفة نفلا. فإذا كان مقصود يحصل بالاندراج صح الاندراج، إذا كان مقصود لا يحصل بالاندراج لا يصح ماذا؟ الاندراج. فمثلا سجود السهو المقصود منه أن يجبر النقص الذي حصل في الصلاة ويرغم الشيطان، فلو سهى أكثر من مرة كم سجود السهو عليه؟ واحد. لكن لو فعل ثلاث محظورات ماذا يصنع؟ لكل محظور، إذا كان محظور من جنس واحد، يعني حلق شعره اليوم وغدا حلق وبعد غد حلق ولم يكفر، كم كفارة؟ واحدة، لأنها تداخلت وحصل المقصود. لكن حلق الشعر ولبس المخيط، المحظورة من جنس ولا من جنسين؟ من جنسين. إذا اختلف، والمقصود بالجبران أن لكل محظور جبران خاص. هذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة إن شاء الله لكم. العبادات إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. القاعدة الثالثة، إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذه قاعدة يعدها بعضهم القاعدة الكبرى السادسة، وهي إعمال الكلام أولى من إهماله. فلو أوصى بطبل، الوصية بالمحرم تجوز؟ لا تجوز. والوصية بالمباح تجوز. وعنده طبل لله وطبل للحرب، هل نبطل الوصية أو نحملها على طبل الحرب؟ الفقهاء يستثنون من الطبل في الحرب، يرونه جائزا، لأن مقصوده ليس ما يحصل بالطبل في اللهو، فيه من بعث القوة والرعب والحماس ما يختلف عن الطبل في غيره، هذا عند رأي مصنف. وذلك يستثنون في الحرب لبس الحرير والصبغ بالسواد، ويستثنون كذلك الطبل، ويستثنون الكبر، صحيح؟ إنها لمشية يبغضها الله، إلا في هذا الموضع لما مشى أبو دجانة بين الصفين رضي الله عنه ومشية المختال المتكبر، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله ورسوله، إلا في هذا الموضع. كذلك الصبغ في السواد، إذا جينا المعركة وكلنا بيقض، العدو يقول هؤلاء ماذا؟ يعني ما عليك، بدفعة يسيرة وانتهينا. لكن إذا رأى اللي حاسود يقول هؤلاء شباب، فهذا فيه مصلحة أكبر. ولبس الحرير في الحرب قالوا لأن السهام لا تنفذ معه، يلطف نفاذ الجرح فلا تؤثر كثيرا، فهذه الأشياء يرخص فيها. فيحمل الكلام، إعمال الكلام أولى من إهماله. ولذلك نصحح الوصية بالطبل الحرب. ومنها لو وقف على أولاده، هذا رجل قال هذا المزرعة وقف على أولادي، ما عنده أولاد، عنده فقط أولاد، إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ نقول ليس له أولاد فالوقف باطل، لكن إذا نظرنا أن له أولاد ويمكن أن يحمل اللفظ عليها ولا يمكن، يمكن أن يحمل، فنقول إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذه قاعدة مهمة، ودخل في ضمنها قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. لماذا؟ لأن التأسيس يعطي معنى جديدا وفيه إعمال للكلام. أما إذا جعلت الكلام مؤكدا أنت أهملت فائدته الكبرى وهي المعنى الجديد، وهذا تعامل مع النصوص الشرعية كثير، وكذلك التعامل مع ألفاظ العاقدين. فمثلا إذا قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، كم طلقة هذه؟ إذا قلنا التأسيس أولى من التأكيد نقول الثانية مؤسسة وثالثة مؤسسة، وإذا قلنا التأكيد أولى تكون هذه ماذا؟ مؤكدة، فنقول هذه ثلاث طلقات، إلا إذا نوى ماذا؟ التأكيد. فإعمال الكلام أولى من إهماله، والتأسيس أولى من التأكيد. القاعدة الرابعة، وهذه القاعدة فروعها كثيرة، الخلاف يا مشايخ إما أن يتبين للمجتهد أو المستفتي الحرام من الحلال باستفتائه العالم، فإذا علم الحرام وجب عليه ماذا؟ اجتنابه، وإذا علم الحلال أبيح له. لكن ثمة أمور مشتبهات، قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى فالشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ما المقصود بالمشتبهات؟ تحرير المشتبهات هو الذي يفيدنا في القاعدة هنا. هل المشتبهات التي فيها خلاف؟ بعضهم يحمل هذا الحديث على هذا المعنى فيقول خروج بالخلاف مستحب، لأن المشتبهات خلافية فيخرج منها يخرج من الخلاف لاتقائه للشبهات. والصواب أن المشتبهات هي ما تجاذبتها الأدلة، ولذلك ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ إلا خلاف له حظ من النظر. فالخلاف المعتبر هو الخلاف الذي له حظ ماذا؟ من النظر. فالآن إذا اختلف العلماء في حكم، مثلا اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة، فصلاتك للجماعة مستحبة ولا واجبة؟ إذا قلنا كل خروج من الخلاف مستحب يصبح كل المسائل الخلافية مستحبة، لكن الصواب أن الخروج من الخلاف مستحب في المسألة التي لا يتضح فيها رجحان باب تجاذب الأدلة. أما إذا اتضح للمرء رجحان الوجوب عمل به، رجحان التحريم عمل به. وليس كل خلاف جاء معتبر، يعني قد يكون عندك خلاف أحيانا لا حظ له من النظر، هل تعتبره وتقول أخرج من الخلاف؟ يضيق عليك الدين. الآن مثلا الوضوء من الماء، مثلا الماء المخلوط بالكلور، هذا في خلاف من العلماء يرى أن هذا يسلبه الطهورية، وبناء عليه الخروج من الخلاف ماذا؟ مستحب. لا تتوضأ من مياه التحلية، تذهب إلى بئر وتنزع الماء من تتوضأ، هذا مشقة ولا مشقة؟ مشقة. والخلاف هنا قد لا يكون قويا ويظهر لك رجحان خلاف هذا. فالخلاف الذي يستحب لك الخروج منه إذا كان خلافا ماذا؟ معتبرا قويا لم يتضح لك وجه قول من الأقوال. القاعدة ومن هنا مشايخ كراهة الحيل، قال وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف. المنفرد خلف الصف عند الحنابلة ما حكم صلاته؟ حكم صلاته باطلة عند الحنابلة، وعند الجمهور مكروه. فيقول لك هنا السيوطي أخرج من الخلاف ولا تصلي خلف الصف، لكن مستحب. لكن أنتم يا حنابلة ترون الصلاة خلف الصف ماذا؟ هل صلاتكم خيرنا في الصف مع الصف على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجوب؟ على وجه الوجوب. والخروج من الخلاف مستحب إذا تجاذبت الأدلة. أما إذا كانت الأدلة ضعيفة فأعمل بالمترجح، أعمل ماذا؟ المترجح. أما الذي يريد أن يخرج من الخلاف ما يحتاج علم. أنا أقول بعض العلماء يفتي بالاحتياط دائما، الاحتياط لا يحتاج إلى فقيه، الاحتياط تحسنه جدتي أطال الله في عمرها. صحيح، أي احتياط. لو سأل جدتك أنت وقلت لها جدة أصلي جماعة ولا ما أصلي جماعة، إيش تقول له؟ صلي جماعة. لا تقول له مثلا أنا بفعل كذا والناس يقولوا كذا، الناس يقولوا كذا، تقول لك لا أحوط لك لا تفعل. صحيح، هذا ما في فرق ترى بين طالب الشريعة وبين الجيرانه وبين غيره، الاحتياط كلنا يعرفه. هذا القاعدة إذا أطلقناها يصبح كل الناس فقهاء، إنما الخلاف الذي يجتنب الذي لو حظ من النظر. القاعدة الخامسة، الصحيح أن هذه القاعدة ليس على إطلاقها، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا إذا كان الفعل هو ترتب عليه المشقة، كقول صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. لكن إذا كان الفعل لا يترتب عليه في له طريق من غير مشقة وطريق بمشقة، فإن ذلك لا يدل على أن الأفضل هو الأشق، بل الأفضل هو الأقرب للسنة. فمثلا قصر الصلاة أشق والإتمام، الإتمام وأيهما أفضل؟ القصر. قراءة سورة قصيرة في صلاة المغرب أشق ولا سورة طويلة؟ سورة قصيرة. طيب السنة قصار مفصل فيكون هذا أفضل. تخفيف ركعتي الفجر أشق ولا تطويلة؟ التطويل. ما الأفضل في سنة الفجر؟ التخفيف. إذن القاعدة هذه صحيحة ولا لها مستثنيات؟ مستثنيات كثيرة. ولذلك الصواب أن الأفضل هو على ما كان على وفق النهج الشرعي، سواء كان أكثر فعلا أو كان أقل. ولذلك العز بن عبد السلام أنكر كون الشاق أفضل، كما أنكر القاعدة التي تليها وهي أن المتعدي أفضل من القاصر. مشهورة القاعدة أن العبادة النفع المتعدي أفضل من النفع ماذا؟ العبادة القاصرة. ليس صحيحا. الصلاة أحب الأعمال الله الصلاة، وهي نفع قاصر المتعدي قاصر. أفضل الصلاة أو إطعام الطعام المساكين؟ الصلاة. ولذلك ميزان الأعمال ليس هو النفع المتعدي والقاصر، ميزانها عند الله عز وجل. لكن إذا استوت وكان أحدهما متعد وأحدهما قاصر، فإن المتعدي أفضل من ماذا؟ من القاصر. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.